بس كده مش كده ممكن زي ما احنا لا ولا بعتذر على اللي جاي في الليل قوي في ايدي بس انا في حاجه اللي سامحوني عشان هذه هي المحاضرة 29 من محاضرات المدارس الفكرية الإسلامية، وهي المحاضرة الثالثة من محاضرات المدرسة الصوفية. السبت الماضي وقفنا عند قواعد ذكرت لحضراتكم ان الدكتور محمد عبد المنعم الجاي رحمه الله عليه حاول ان يلخص بها الموقف من التصوف والصوفيه. وابدا اليوم بهذه القواعد. الدكتور القيعي لمن لا يعرفه احد كبار علماء هذا العصر، توفي سنه 1990 وهو موجود سنه 27 1927. ورغم انه كان استاذ تفسير وعلوم قران في الازهر الشريف الا انه رسالتين الماجستير والدكتوراه رسالتين في الفقه وليست في التفسير، ولذلك كان جامعا بين علوم التفسير وعلوم الفقه، وده امر نادر جدا. في ناس بيشتغلوا تخصص كده ضيق فلا يستطيعون ان يخرجوا عنه قيد شعره، واذا سالته مساله خارج تخصصه ما كانش سمع عنها. وفي واحد عنده كتاب تفسير 15 جزء بس صرف الجيش يقول عنه كتب 15 مبلغ لم يضف فيها الى العلم كلمه جديده. دكتور القيعي لم يكن كذلك، دكتور القيعي كانت له كتب صغيره في الحجم لكنها كانت كتب عظيمه في النفع والفائده، منها كتابه ده اللي سماه قانون الفكر الاسلامي، وعمل فيه 491 قاعده مقسمه على علوم الاسلام، وقال انه كتبه لنفسه عشان يرجع اليه اذا احتاج ان يراجع مساله من المسائل، ولكن ايضا لطلاب العلم والعلماء واللي بيشتغلوا بما يسمى الفكر الاسلامي وعارفين الدنيا قواعدها. وعرض كتابته اياه بانه كثير من الذين يتصدون لما يسمى الفكر الاسلامي ويكتبونه في التلفزيون تحت اسمهم فلان المفكر الاسلامي لا يحسنون شيئا من علوم الاسلام، وقسمهم الى 10 فئات كلها فئات مش نافعه. وبعد ذلك في الاخر ولازم من باب الانصاف اقول انه في ندره قليله جدا عارفه الموضوع، لكن هذه الندره ايضا لا تحسب، وبالتالي هم الناس دول في العشر فئات. صاغ هذه القواعد صياغه قانونيه، يعني لما تقرا اي نص منها تجد على اقرب بقيه ثلاث نصوص تجده كانه نص قانوني، وبعدين عمل لهذا النص شرح من المصادر والادله التي استند عليه. اول قاعده متعلقه بالتصوف هي القاعده رقم 114 او الماده رقم 114 من قانون الفكر الاسلامي، بيقول فيها التصوف في الاسلام ليس واجبا ولا ممنوعا. اللي مش واجب ولا ممنوع يبقى مباح. قال ولكنه ملكة نفسية موجودة في بعض الطبائع لازمة لمن وجدت في طبائعه، أي يعني لفطرته مبنية على أنه يكون متعلق بالمسائل الروحية ومتعلق بالعبادة ومتعلق بتزكية النفس ومتعلق بتصفية قلبه من الأدران، هذا يصدر منه السير في طريق التصوف دون أن يقصد ذلك، هذا شيء لازم له، شيء كأنه طبيعي أو جبلي فليس شيئا مصطنعا. من العبارة دي نتبين انه رايه وهو راي صحيح ان الذين يستطيعون السير في هذا الطريق اللي بيسموهم المتصوفه انفسهم ادعياء التصوف، هؤلاء لا يعتد لا بكلامهم ولا بما يقولونه من احوال ولا بما يزعمونه، وانما يعتد بالذين كانت هذه طبيعتهم الروحيه تسير في هذا الطريق عن فطره وجبله وليس عن تصنع. قال وهي لازمه لمن وجدت في طبائعهم، ومن الانصاف التمييز بين الادعياء ومن هم على الدين الصحيح. وكل قول لا دليل عليه قول بغير علم، والتفاسير الصوفيه وباب فسروا القران وفسروا الاحاديث وفسروا الاحوال اللي رويت عن الانبياء، قالوا التفاسير الصوفيه مواليد شخصيه خاصه بهم، مواليد شخصيه جمع موجود، هو وجده مش مواليد من التوازن ومن الوجد، لا هو حس بالموضوع وجد في نفسه هذا الاحساس، لكنه لا يلزمه احدا ولا يمكن ان نعتبره تفسيرا صحيحا لا للايه ولا للحديث ولا للموقف ولا للقصه، قد يكون صحيح لكن الاصل فيه انه شيء شخصي متعلق بصاحبه لا يتعدى الى غيره. ولذلك قلنا زمان لما تكلمنا انه الشيخ سلوك قال التصوف له اكثر من 2000 تعريف، وقلنا انه عدد التعريف دي بيزداد كلما وجد متصوفا، لان كل واحد بيشعر بحال فيعبر عن هذا الحال بلسانه وبطريقته في التعريف. قال هو بيشرح النص ده بنص جميل جدا. قال الصوفي صاحب حكمة دينية وهو المقابل للفيلسوف صاحب الحكمة العقلية. ومن الصوفية من أخذ نصيبه من الدنيا وافرا وقال بلسانهم مسروق أشجع المداني لا قال بلسانهم أحمد بن محمد بن مسروق المتوفى سنة 92 الزاهد من لا يملكه مع الله سبب ولا ضير عليه أن يملك الإسلام. يعني لا يملكه مع الله سبب، يعني أنا إذا تعلقت بالبيت اللي سكنت فيه وحبيت وحسيت انه بيت جميل وزي القصر ان انا لا استطيع ان استغني عنه، بقيت نفسي معلقه بعرض من اعراض الدنيا، بسيارتي، ببدتي، بكرامتي، بالمال اللي عندي في البنك او بالذهب اللي عند زوجتي او عند اولادي، اذا تعلقت بذلك اصبح هذا الشيء يملكني ولم اعرف انا املكه. اما اذا كان هذا الشيء عندي عارضه، انا ساكن في البيت لكن تدخل الناس كلها، انا املك المال لكن اعطيه لمن يستحقه وهو لمن وجدته في حاجه اليه. أنا عندي ملابس تكفيني وتسترني لكن ما زال عن حاجتي أجعله للمحتاجين، عندئذ أنا ملكت الأسباب ولم تملك لي الأسباب. الأعراض الدنيا كلها من أموالها ونعيمها وغناها ومناصبها وجاهها هذه كلها أسباب، نحن نتخذها طريقا لكي تلين حياتنا أو تحسن أو تكمل أو تكبر أو على الأقل لكي نستدر بها من عيون الناس ومن فضائح الدنيا. طيب إذا كانت هذه الأسباب ملكي أنا أتصرف فيها كيف أشاء فهي لا تملكني. أما إذا كنت أنا شحيحا بخيلا حريصا ضالا بما عندي لا أريد أن يشاركني أحد في مأكلي ولا مشربي ولا بيتي ولا مالي، إذا أنا ملكتني الأسباب، أصبحت أنا عبدا للأسباب ولم تعد الأسباب مملوكة لي أستطيع أن أتصرف بها حيث شئت. فلا ضير على العابد أو الزاهد أو الصوفي أن يملك الأسباب، لكن الخطر والخطأ أن تملكه الأسباب. أنا لما ذكرت اسمه ولد محمد بن مسروق، محمد بن أحمد بن محمد بن مسروق، وقلت سنة وفاته لأنه يختلط بمسروق بن أجدع الهمداني التابعي. بعض الناس بيسيبوا بعض الكلام ده بيقولوا التابعي ده توفي سنة 63 وهو من المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يدركوه، فدول يسموا المخضرمين اللي عاشوا الجاهلية والإسلام، وروى عن 17 صحابي تقريبا إذا صحت روايته عن أبي بكر. ده اسمه مسروق بن أجدع الهمداني. أما صاحبنا إمام الصوفية فهو أحمد بن محمد بن مسروق، وبينهم في الوفاة حوالي 232 سنة أو 233 سنة. جاي دكتور القيعي قال في القاعدة رقم 115 التحقيق بالبرهان علم ومرابسة تلك الحالة، يقصد حالة المتصوف الذي يجد في نفسه المعاني ويعبر عنها بلسانه، أما مواجيد شخصية له. قال التحقيق بالبرهان علم ومرابسة تلك الحالة التي يجدها الصوفي بالمجاهدة وكثرة العبادة، وملابسة تلك الحالة ذوق. في فرق بين العلم، العلم أنا أنظر في الدليل وأنظر في سنده وأنظر في معنى اللغوي وأنظر في المعنى الاصطلاحي وأنظر في ما قاله العلماء، ده العلم، ده البحث العلمي. لكن لما يجي واحد أديب يعبر تعبير أدبي ده ملوش دعوة بالعلم، جايز يطلع كناية، جايز يطلع مجاز، جايز يطلع استعارة، جايز يطلع تشبيه، جايز يطلع شرحة من شطحات الأدباء. وعندنا شطحات كتير جدا بالصوفية والأدباء. زمان العقاد قال بيمدح الشعر، هو كان فخور قوي من الشعر مع ان الشعراء كانوا بيقيموا عليه من الشعر قوي يعني. فقال والشعر من نفس الرحمن مقتبس والشاعر الفذ بين الناس رحمن. طبعا دي شطحه كبيره قوي يعني، بس احنا بنقول لكن تقبل من الشعر، الشعر يجوز منه يقول الكلام ده. زمان العرب عشان يخلصوا لهم القصه دي قالوا اعذبوا الشعر اكثر، فما تزعلوش من الشعر، ما هو نزع طريقه حلو لازم يبقى فيه كذب، فخلاص ارموها كلام شعراء ما يهمناش. فإذا كان الأمر أمر دليل علمي فنحن نتحقق بالبرهان الذي يقبله العلماء. أما إذا كان الأمر أمر حالة تمر بالإنسان، أمر شعور يجده الإنسان في قلبه، فهذا لا يقف عليه البرهان، هذا يقبل فيه قوله من قال أنا وجدت كذا، أنا شعرت بكذا، أنا رأيت كذا، أنا جاني هاتف قال لي كذا يرحمكم الله. هذا تقبل منه حالته. ولذلك الشيخ القيعي رحمه الله عليه يقول والقبول من التسامح، قبول أقوال هؤلاء القوم وما يصفون به أنفسهم واجب، من واجب المسلم أن يتسامح بالقبول من أخيه المسلم. والتجربة بحسن الظن إيمان، يعني القبول من التسامح. هو حكى لك حكاية فأنت خلاص اسكت، ما تناقشوش وتقول له معلش دليل وده مش صحيح وده شطحات وده مش شغلك، خلاص هو وجد في نفسه شيئا عبر عنه. والتجربة بحسن الظن إيمان، يعني أنت إذا أحسنت الظن بالمسلم وجربت منه في أحوال مختلفة أنه استقام على الطريقة وأنه لم يقصر في أداء الواجبات وأنه كان ملتزما بأحكام الشريعة الطاهرة، هذا يوجب له حسن الظن، والمسلم لا يجوز أن يسيء الظن بأخيه المسلم. حتى يعني قال إن بعض الظن إثم، يا أيها الإمام اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، اللي هو الظن السيء، لكن الظن الحسن ليس بإثم. فأنا إذا ظننت بصديقي أنه لا يكذبني، إذا ظننت بأخي أنه لا يخونني، ظننت بصاحبي أنه لا يؤدي الأمانة إلى غير أهلها ومستحقيها، هذا ظن حسن جائز بل واجب. أما الظن الذي هو إثم فهو الظن السيء الذي يؤدي إلى الكراهية والبغضاء وتقطيع أوصال العلاقات الاجتماعية بين الناس سواء كانوا أهلا أو أقارب أو أصدقاء. فقال هو تحقيق في البرهان علم وملابسة تلك الحالة، يعني حالة الوجد الصوفي وملابسة تلك الحالة ذوق والقبول من التسامح والتجربة بحسن الظن إيمان. قال والتغاضي هو بشرح قال واعلم ان التغاضي عن الهفوات فيما لا يمس جوهر الدين مروءه وتسامح. واحد عمل غلطه لا تمس جوهر الدين، واحد ادعى ادعاء لا يمس جوهر الدين يمس هو، واحد قال انه شاف حاجه ما شافهاش في حديث صحيح بلون لون شديد من يدعي انه راى في المنام ما لم يره في المنام فعلا، لكن هذا كله في الاخر هذه هفوات تمس صاحبها ولا تمس جوهر الايمان بالله سبحانه وتعالى ولا تمس جوهر التصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال لما تلاقي واحد من المسلمين على هفوه من الهفوات التي لا تمس جوهر ايمانه اغفر له وتسامح معه فيها، لانه بغير هذا لا تستطيع ان تعيش اذا كنت في كل الامور معاتبا صديقك للخلق الذي لا تعاتبه. فعيش واحدا او صل اخاك فانه مقارف ذنب تاره ومجانب، فلازم كل شويه تتجاوز عما يفعله الناس او يقولونه إذا لم يكن فيه ما يمس أصل الدين أو أصل الإيمان. فإذا كان فيه ما يمس أصل الدين أو أصل الإيمان فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغضب لنفسه قط، لكنه كان إذا انتهكت حرمات الله غضب غضبا لا يقوم له شيء، أو غضب حتى لا يقوم لغضبه شيء. لأن المسألة لما تتعلق بديننا لا يجوز لنا أن نسكت عنها أو نتجاوز فيها أو نتسامح أو نتساءل، لأنه هذا إذا ضاع منا الدين ضاع كل حاجة، فهذا لا يجوز التسامح. ولذلك بعض الناس ينومون لما يلاقونا في بعض المواقف نتشدد أو نتكلم كلاما حاسما أو نقطع في الموضوع بقول لا نقبل فيه خلافا، ده لأن احنا نعتقد أن الذي نقوله متعلق بأصل الدين أو متعلق بأساس الإيمان في حياتنا وفي نفوسنا، فده لا يجوز فيه التهاون. وأخيرا كان في حديث عن الموضوع اللي حصل في الدير، فأنا قلت إن المسلمين زعلانين مما حدث للسيدتين المسلمتين وفاء قسطنطين وميري عبد الله. بعض الناس بيعاتبني على ده، قلت له هذا أمر لن ينساه مسلم ولا مسلمة في التاريخ، هذا أمر حصل لأول مرة إن شاء الله تكون آخر مرة، لكن إلى أن ينتهي هذا الأمر لن ينسى، وبعد أن ينتهي سيصبح عبرة ومثلا لن ينسى. فلما تكون مسألة تمس أصل الإيمان أو تمس حياة المؤمن التي هي مهانة أو مهددة بسبب إيمانه، لا يجوز للمسلم أو للعالم أو للعاقل أو لصاحب الشأن في الموضوع أن يسكت أو يتغاضى أو يتبسط أو يتسامح، هذا لا تسامح فيه. تسامح في الأمور التي لا تمس أصول الدين ولا أصول الإيمان. كيف القاعدة رقم 116 أو المادة 116 شرح معاني المحبة، معاني أربع مصطلحات صوفية. قال المحبة هو من الله تحصيل الخير لعباده، ومن العباد الطاعة لله تبارك وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ومحمد لا يأمر إلا بطاعة الله، فاتبعوني يحببكم الله. قال والرضا ترك الاعتراض، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا يرضى لعباده الكفر، والاعتراض على نعمة الله أو على أمره أو على نهيه الكفر، والله لا يرضى لكم الكفر. فالرضا بالله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، الذين رضوا عن الله تبارك وتعالى هم الذين تركوا الاعتراض على تكاليفه وأحكامه، لأن الاعتراض يقودك إما إلى الكفر أو يكون هو نفسه كفرا والعياذ بالله. وبعدين قال وضرب مثلا لذلك لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم. عارف ليه جاب الايه دي؟ جاب الايه دي لانها نزلت بعد قصه سيدنا عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال يقول له يا رسول الله الستنا مؤمنين حقا؟ اليس مشركين حقا؟ اليس لقد وعدتنا ان ناتي البيت ونطوف به؟ اليس اليس؟ وعمر قعد يقول فلبثت دهرا اتصدق واصوم واصلي حتى ظننت أن قد يعني أن قد غفر له ما قاله للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة من مراحل صلح الحديبية. فجاءوا وقت الرضا عن المؤمنين الذين بايعوا، مع أن عمر بايع وابن بايع مرتين عبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة بايعوا، لكن كان في عشان يقول أن عمر ترك اعتقاده وتنازل عنه وندم عليه وأخذ يكفر عما وقع منه، وهذا الاعتراف هو الذي يضاد ويناقض ويعاكس الرضا. فالرضا هو ترك الاعتراف، وإذا ترك الإنسان الاعتراف رضي عن الله تبارك وتعالى وأمره ونهيه، ورضي الله تبارك وتعالى عنه كما قال لقد رضي الله عن المؤمنين يتبايعونك تحت السلطة. ثم قال والهداية لفظ مشترك بين معاني عديدة من البيان، إنا هديناه السبيل يعني بينا له السبيل، ثم هو يختار إما شاكرا وإما كفورا. ومنها إيجاد الهدى وهو الاستقامة في قلب العبد، من يهدي الله فهو المهتدي. وفي الآية الثانية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه يؤمن في قلبه الهدى يجعله على طريق مستقيم على صراط لا عوج فيه. ومنها من معاني الهداية دخول الجنة، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، شرح الهدى وإصلاح البال بأنه إدخال الجنة، فجعل هذا بدلا من السابق، قال سيأتيهم ويستعب لهم ويدخلهم الجنة أعرفها لهم، جعل الثاني بدلا من الأول، والبدل يكون مقام المبدل منه. والمعنى الرابع معاني الهداية هو التوفيق وهو الإقدار على الطاعة، إن أريد استشهد فيها بقول الله تعالى إن أريد إلا بالصلاح ما استطاع وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه، فجعل التوفيق هو الإقدار على الطاعة والإقدار على رعاية المصلحة. هذه القواعد الثلاثة شديدة الإيجاز التي صنعها الدكتور محمد الطيعي رحمه الله عليه خلاصة موجزة لموقف المنصفين من غير أهل التصوف لأهل التصوف. فهؤلاء المنصفون يقولون أن التصوف ليس بواجب ولا محرم، وإنما هو مباح، وإن التصوف حال يجدها الإنسان في نفسه، فإذا وجدها فهو لا يستطيع أن ينفك عنه، لأنها مزيد طاعة ومزيد عبادة ومزيد محبة لله تبارك وتعالى ومزيد توكل إليه ومزيد اقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يستطيع أن يخرج منه ولا ينفك. والقبول من هؤلاء إذا كانوا صادقين من التسامح حتى لا نستطيع أن نكذبهم فيما يقولون، وإذا جربنا عليهم الصدق فإن من واجبنا أن نحسن الظن بهم فيما يقولونه، وإن كنا لا نستطيع أن نفهمه ولا نستطيع أن نتحمل نحن فعله أو قوله. القواعد التي كنا بصدد الكلام فيها القواعد تحت الشبان الصدق، القواعد التي وضعها الصوفيات لأنفسهم، لا أنا ذكرت في الأول القواعد التي قال المنصفون من غير أهل التصوف عن أهل التصوف. طيب الصوفيين نفسهم بقى لهم قواعد ولا لهم قواعد؟ فعندنا في العلوم الإسلامية عندنا القواعد الفقهية وعندنا القواعد الأصولية وعندنا القواعد اللغوية، وكل علم تقريبا قعدت له قواعد بحيث أصبح الرجوع إلى هذه القواعد مغنيا عن الرجوع إلى آلاف أو ملايين الفروع الصغيرة التي لا يستطيع أحد أن يحفظها. ولذلك قال الإمام القرافي من ضبط الفقه بالقواعد استقام له وسهلت عليه مسائله، ومن رام حفظ المسائل أفنى عمره في طلبها ولم تقضي نفسه منها مناها. ليه؟ لأن المسائل لا تتناهى، كل دقيقة بتحصل مسألة فقهية، كل ثانية بتحصل مسألة فقهية، وكل ثانية في مفتي ومستفتي، وكل ثانية في حكم شرعي إما جديد وإما قديم المتجدد يكرره العلماء. مين اللي يقدر يحفظ ده كله؟ لا يستطيع أحد أن يحفظه. إذا كيف نحفظ الفقه؟ كيف نتعلم الفقه؟ نعرفه بالقواعد. طيب هل التصوف قواعد كقواعد الفقه يستطيع المرء إذا نظر فيها واستوعبها بعقله أن يعرف مضمون هذا التصوف ومؤداه وغايته؟ في كتب اسمها قواعد الصوفية، من أهمها كتاب الشيخ الشعراني، كان طبعا المرة الفاتت هو من كبار المتصوفة ومن أصحاب العبارات الكثيرة الملتبسة، ونسبته الشعراني إلى بلد اسمها سيد أبو شعراء، وهو يسمي نفسه الشعراوي لما في كتب هو يقرأ نفسه الشعراوي، لكن الناس سموه الشعراني نسبوه إلى سيد أبو شعراء كلمة شعراني. الشيخ الشعراني له كتاب اسمه الأنوار القدسية في معرفة القواعد الصوفية، له كتاب تاني في معرفة قواعد الملة المحمدية أو معرفة قواعد الهداية المحمدية، ده قواعد في أصول الإيمان عبارة عن وصف لأحوال المؤمنين. كذلك لما جاء التصوف وحب يحط قواعد صوفية سمى كتابه الأنوار القدسية في معرفة القواعد الصوفية، أو هو مجموعة الطبعات، منها طبعا في القاهرة بدين تحقيق، ومنها طبعا في بيروت محققة تحقيق جيد عمله الدكتور طه عبد الميسور وواحد اسمه الأستاذ السيد عيد الشافعي. بيقول هو في أول هذا الكتاب: هذه رسالة عظيمة لم ينسج على منوالها أحد فيما أظن، ولا نصح أحد نفسه وإخوانه بإنزالها. وكان الباعث لي على تأليف هذه الرسالة طلب النصح لنفسي وإخواني، حيث تحلسنا، يعني لبسنا الحلس، هو القماشة التي توضع على ظهر البعير. وفي الحديث لما تيجي الفتن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أفعل؟ قال له: كن حلس بيتك. حلس بيتك يعني خلع مرمية في البيت، حلس قماشة مرمية في البيت، قماشة التي تحرك يدا ولا رجلا ولا تقيم فتنة ولا تقعد ثورة، لا، قال له: كن حلس بيتك. ولما كانت الفتن شديدة في ستينات القرن الماضي كان شيخنا بينصحونا أن نكون أحلاس البيوت، لكن للأسف ما سمعناش كلامهم وأراد الله ما أراد. قال كنا حيث تحلسنا بحلاس الأشياخ، يعني لبسنا زي الشيوخ، ومشينا على مراسمهم الظاهرة، وظن كل، خذوا بالكم العبارة دي هي المهمة، وظن كل واحد منا أنه صار من أشياخ الطريق. قال كل واحد لبس جبة أو جلابية أو عمل عمامة أو حط عتبة، افتكر نفسه شيخ من شيوخ الطريق. المصيبة الأكبر بقى مش في إنه هو ظن نفسه شيء، المصيبة الأكبر إن الناس يظنونه شيخا فيسألونه ويخجل أن يقول لا أدري، فيجيبهم أو يقدمونه للإمامة أو للخطابة وهو لا يستطيع أن يقيم جملة أو لا يستطيع أن يكمل 10 آيات، فيتقدم لأنه هو ظن أن هذا المظهر يكفيه لكي يكون شيخا. فقال: ظن كل واحد منا أنه صار من أشياخ الطريق. فوضعت هذه الرسالة كالميزان التي يزن بها المحق والمبطل، فمن وافق حالهما فيها فليحمد الله، وإلا فليستغفر من دعاويه كاذبا. قال: اللي بيدعي انه عالم وليس بعالم، بيدعي انه شيخ من شيوخ الطريق وليس بالشيخ، اللي بيدعي انه اهل للامامه والرياده والقياده وليس اهلا لذلك، فهذا ادعاء كاذب، علي ان يتوب منه ويستغفر الله سبحانه وتعالى. لكن لما صارت للشيخ الشعراني هذه القواعد لم يصوغها بطريقه القواعد الفقهيه والقواعد الاصوليه والقواعد اللغويه المعروفه، انما صاغها بصيغه فصول وحكايات معالم الشيوخ الصوفيه، بعضها يجوز ان يصح من حيث السند وبعضها لا تقوم له حجه. لكن هو عنده قاعده عجيبه جدا انا في مقدمه الكتاب والطبقات الكبرى، قال: واعلم ان ما ورد في كتب شيوخ القوم، يعني كتب كبار الصوفيه، له حكم الصحه، فيروى بطريق الجزم لانهم لم يحكوه في كتبهم الا وقد صح عندهم. هذا كلام لا يقوم به ميزان العلم، لان ميزان العلم عند اهل الروايه ثبت العرش ثم انقش. الاول وريني الكرسي قائم على رجلين اربعه، وبعدين هات بتاع القيمه يشتغل عليه وريني الاسناد. وميزان العلم عند اهل الدرايه انما جعل الاسناد من الدين، يعني الاسناد جزء من الدين، لا يجوز ان اقبل قولا الا اذا عرفت انه مسند سندا صحيحا الى قائله النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابي او غيره من العلماء. ومن الحاجات المشهوره قوي في مساله السند دي ان واحد راح لشيخ وحدثه بحديث، فقال له: من اين اتيت بهذا يا بني؟ قال: عن فلان. قال: ثقه. ثم عن من؟ قال: عن فلان. قال: ثقه. قال: ثم عن من؟ قال: عن فلان. قال: ثقه. قال: ثم عن من؟ قال: عن رسول الله. قالوا: لك ان بين هذا الثالث وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها اعناق المطي. المطي هي الابل التي يركبها الانسان في الصحراء، والمفاوز هي الصحارى. فالمفاوز الصحارى شديده طويله بعيده الغرب، اذا مشى فيها الناقه او الجمل لا تجد ماء، وينفذ ما في سنامها من زاد فتموت. ان بين فلان وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها اعناق المطي. قال له: لغايه كده تدور نعم، اما بعد كده لغايه النبي صلى الله عليه وسلم لا، مش عرفه. وكان زمان مره واحد من اخواننا الطيبين الله يرحمه بقى عند واحد ثاني اطيب منه، وشرب، كنا بناكل سمك، فشرب الثاني خد الكوبايه اللي مطرح شرب الاول وجاي شرب بس الثاني جاب له الكوبايه دي. قال له: سر المؤمن شفاء. قال له: ايه ده؟ قال له: حديث. قال له: رويته؟ فضحك. قال له: لا سمعت. قال له: كل واحد يسمع حاجه يقول حديث، ايه سر المؤمن شفاء؟ يمكن انا عندي مرض، يمكن سناني مش كويسه، يمكن السمك. قعد يقول له احتمالات كثيره، اخجلت الرجل واخجلت منه احنا على المائده، ما صحش الكلام ده يتقال، لكن من غيظه انه الثاني قال سر المؤمن شفاء، فقال له: ايه ده؟ قال له: حديث. فاغتاظ من ان ينسب هذا الى المؤمن وانطلق في الكلام. طيب، ما نقدرش ناخد الكلام دون سند. وبالتالي لما نلاقيه في اول الرساله دي بيقول ان علماء القرن العاشر، هو كان فيه هو شعراني نفسه بيقول ان علماء القرن العاشر هم اكثر الناس حسدا وبغضا وعدم قدره على تحمل الخيرات والكرامات من العلماء الى اخره. قال حتى انه بلغنا ان ذئب يوسف، الذئب اللي اتهم باكل الصديق يوسف عليه السلام، ان ذئب يوسف قال فيما قال: اعوذ بالله ان يجعلني من علماء القرن العاشر. ما حد يسمع الكلام ده، لازم يعرف انه حتى لو كان بلغه بعفريت الزوج ما حدش يقبل ايه ذئب يوسف. ذئب يوسف اللي عارف في القرن العاشر والقرن الاول نعم، وفي ذئب اصلا، ايوه على رايك هو كان في ذئب اصلا. بعدين بقى حاجات كتير يعني لا اريد ان ادخل في تفاصيلها لكنها شديده الاضحاك. مثلا واحد فيهم من مسمى الفقراء هم صوفيه، فمد احد الفقراء يده الى حشيشه يريد ان ياكلها، حشيشه المخدر ده يريد ان ياكلها، فقبض عالم من علماء الظاهر يعني هم، فقبض عالم من علماء الظاهر على يده فاذا بها مأمونيه، مأمونيه لقمه قاضي، فتحولت الحشيشه في ايده الى لقمه قاضي. قال ده دليل على كرامات اهل الطريق لان ربنا مش عايز يفتحه، مد لما مسك ايده طلعت لقمه قاضي، فلقمه قاضي جت منين وحصلت ازاي كلام منه. واحد قال له مراتي بسبب لقمة فاضي فمش عارف ايه، جاب لقمة فاضي من الهواء وراح كلها، والتاني قال انا متاكد انها سليمه وحكايه. فكل الكلام ده يعني لا يجوز ان يقف الانسان عنده. ومع ذلك انا حاولت اني اشوف شويه قواعد استخرج من هذا الكلام، فاستخرجت ما مثلا يقول: من شان المريد ان يصدق في محبه الشيخ لانه دليله في السلوك، ومن خالف دليله تاء وانقطع سيره وهك. طبعا مسألة مشيخة عن الإخوان الصوفية مسألة يعني حتمية وتكاد تكون نصية، ولا ما لوش شيخ شيخ الشيطان، وكل بين يدي شيخ الغرقى بين يدي الغاسل، والميت بين يدي المغسل، ومن قال لشيخه لما فقد هلك على أي قاعدة ثانية دلوقتي. فطبعا هتلاقي قواعد كتير جدا في علم التصوف والكتابات المتصوفة متعلقة بالعلاقة بين المريد والشيخ. المريد هو اللي طالب أن يكون صوفيا، هو المتصوف الذي يسلك في الطريق اللي في أوله. وكثير من كبار الصوفية كان يسمي نفسه مريدا، لأنه يعني يخجل أن يسمي نفسه قد تصوف فعلا، فيقول أنا لست إلا مريدا أو لست إلا سالكا. فقال: من شأن المريد أن يصدق في محبة الشيخ لأنه دليله في السلوك، ومن خالف دليله تاء وانقطع سيره وهلك. وقال: لا يدخل المريد في عهد الشيخ، يعني العهد طريق عند الصوفية أنه يعاهده على عدم المعاصي وعلى كذا وعلى سمع كلامه وعلى طاعته، له صيغ كثيرة. لا يدخل المريد في عهد الشيخ حتى يتوب من سائر الذنوب الظاهرة والباطنة. يعني تتحقق التوبة، مش يتوب يعني يعلن التوبة، يعني تتحقق التوبة. طب هو كم واحد يقدر يعلن أنه قد تحقق التوبة؟ كم واحد فينا يقع له الذنب بعد الذنب ويتوب التوبة بعد التوبة وهو واثق برحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته؟ من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ يا مآل الرئيس، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ هذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى. فقصة أن تتحقق لك التوبة الكاملة قبل أن تترك العادة أو تأخذ العادة على يد الشيخ، هذا أمر وصعب المسألة. ومع ذلك فهذه المسألة مهمة في يعني مثلا التصوف وفي مدرسة كيف. ليه؟ لأنهم يفتحون الأبواب لكل أصحاب المعاصي والذنوب. وكثيرا ما تجد الناس بعد أن مرت بهم السنون في ما يهلكهم يعودون إلى طريق الإسلام من باب التصوف، لأنهم يخففون عليهم ويرغبونهم ويحببونهم في الله سبحانه وتعالى، ويذكرونهم أن طاعة لحظة قد تكفي لمغفرة ذنوب العمر كله، ويضربون الأمثلة بحديث المرأة دخلت نار في يده والمرأة دخلت الجنة في كلب سيئته وما إلى ذلك، فيحببون الناس. وبعض إخواننا ينقمون على الصوفية أنهم يفعلون ذلك، وأنا الحقيقة أشكر الصوفية أنهم يفعلون ذلك، لأن هؤلاء الناس لو تركناهم في المعاصي لهلكوا. لو اخذناهم الى طريق نقدر نوافق عليه كله، نقبل بعضه ونرفض بعضه، فهذا احسن، لانهم يبقون ويموتون على التوحيد وعلى الاسلام وعلى اداء الشعائر الظاهره، لا سيما اذا كانوا مع علماء يعني صوفيه من العلماء الصوفيه من المدعين الاخرين. بيقول ضابط التوبه القاعده الثالثه اللي اتى فيه: ضابط التوبه الرجوع عما كان مذموما في الشرع الى ما كان محمودا فيه. وده كلام متفق مع الشارع فعلا، ضابط التوبه انك تترك ما لا يحبه الشارع، ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى الى ما يحب. بعدين بقى كلام لطيف، قال: لا يتكلم المريد ولا يسكت. لا يتكلم لكن ولا يسكت الا لضروره شرعيه، لا ليس مكملتش، لا يتكلم ولا يسكت الا لضروره شرعيه. واستشهد عليها بكلمة جميلة قوي لبشر من حارة أحد كبار القوم، قال إذا أعجبك الكلام فاسكت وإذا أعجبك السكوت فتكلم فإن مخالفك هوى النفس من الطاعة. نفسك تتكلم اسكت، نفسك تسكت اتكلم. قال ليه؟ لأنك يمكن لما تيجي تسكت تقوم تحاول تبين فخامتك وعلمك ورزانتك وتدلس على الناس لأنك صامت، لأنك أكبر من هذا الأرجل الذي يدور في المجلس، فهذا السكوت معصية. فتكلم عن إيه؟ وإذا أردت أن تتكلم ربما كان كلامك سببه أنك تريد أن تبين للناس أنك عارف وأنك سمعت الكلام ده قبل كده وأنك فاهم أكثر من اللي بيتكلموا حواليك، فهذا الكلام معصية. إذا أردت الكلام فاسكت وإذا أردت السكوت فتكلم فإن مخالفة هوى النفس طاعة. مخالفة هوى النفس طاعة، خد منها القاعدة دي، لا يتكلم المريد ولا يسكت إلا لضرورة أو حاجة شرعية. وبعدين عمل قاعدة ثانية، خالف نفسك فيما تهواه فإنك إن أطعتها أهلكتها وأهلكتك. ده نفس المعنى بتاع مخالفة هوى النفس. بعدين قال أركان عمل قاعدة أخرى، أركان الطريق أربعة. الجوع، لأن الإنسان إذا تعود على البطنة فترت همته وقلت قوته ورغب في النوم طول الوقت، البطن مليانة مش قادر يتحرك، فالجوع يقوي الهمم. مش معنى الجوع ان هو يقعد زي ما بعض هو رأي روايات على الناس قعدوا 40 يوم ما كلوش، وناس قعدوا 6 سنين ما كلوش، وناس قعدوا 8 اشهر ما كلوش، وناس قعدوا 20 يوم وبعد ال 20 يوم لقى شويه ميه فلقاها بارده لكن محطوطه في الظل، او شالها حطها في الشمس عشان تسخن شويه وما يشرب منها يبقى يعني ما يتلذذش بيه. طبعا كل الحكايات يعني الواحد يقراها ويضحك يعني من بيقولوا عليه ميكي يعني، لكن لا يجوز للانسان ياخدها. فقال اركان الطريق اربعه، والجوع سلوك حسن، والانسان نحن كما في الحديث الصحيح ان قوما اذا اكلنا لا ناكل حتى نجوع واذا اكلنا لا نشبع، وثلث لطعامك ما ملأ ابن ادم وعاء قط شرا من بطنه فان كان لابد فاعل، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، لانه اذا ما قدرش يسيب مكان النفس هيموت من التخمه يعني. فالجوع والعزلة، العزلة البعد عن الناس، إن الإنسان يجد نفسه كده لوحده. وبيحكي هو رواية عن واحد من شيوخ الطريق، قال الواحد من المريدين دخل عليه فلقاه قاعد صامت لا يتحرك كأنه مفيش حد دخل عليه ولا عدى، فاستغرب قال له السلام عليكم، قال له عليكم السلام، رد عليه قال له ارتكبت نايم، قال له لا مش نايم، قال له كيف استطعت ان تسكن نفسك او تسكن نفسك هذا السكون؟ ازاي قدرت توصل من العزله لحد السكون دي؟ فالشيخ حب يوريه مساله بسيطه قوي، مساله دفء. قال له تعلمت هذا من خطه كانت عندنا، اذا ارادت ان تصيد وقفت على باب بيتها واستجمعت نفسها وتحفزت ثم اصطادت. قال له ما تعلمت من الابطال، ده فكر يعني مجاهده للنفس، فكر ده عباده، فكر ده قال ابو الشيخ شعراني قال وهو يقول هذا ليهون من شان هذه الحاله العظيمه اللي حصلت له بكثره المجاهده والعباده التواضع، فقال له انا تعلمتها من الابطال، ده فكر تعلمتها من العباده تعلمتها من الابطال. طبعا ده كلام حلو، لكن الواحد ياخده برضه بنفس الطريقه دي. الجوع ورغبته والصمت والسهر، السهر يعني سهر العباده، والصمت يعني الصمت عن الكلام الذي لا يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عنده قاعدة ثانية جميلة، قال من ضيع الأصول حرم الوصول. الأصول بقى دي كلمة اختلف الفقهاء الصوفيين في تعريفها اختلاف كبير. فنسأل الأصول هي أصول الإيمان، نسأل الأصول هي أصول الدين المعروف، ونسأل الأصول يعني القرآن والسنة، ونسأل الأصول يعني ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكل فريق من أهل التصوف يعرف الأصول تعريفا، وعنده قاعدة نفسها، من ضيع الأصول حرم الوصول، يعني الوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى ومحبته وأن يكون من عباده الصالحين. بعدين قال القوم يعني الصوفية، القوم يجب أن يأخذوا أنفسهم بالعزائم. العزائم هي الشدائد من الأمور، فإنما جعلت الرخص للضعفاء. إذا جاء الصلاة قم إليها في أول وقتها. إذا كنت في مكان فيه مسجد اذهب إلى المسجد. إذا كنت في المسجد كن في الصف الأول، دي كلها عزائم. انما اجي اخذ الصلاه، اجي اخذ ركعه مع الامام واكمل الاربع ركعات الثانيين او الثلاث ركعات اللي فاضيين لوحدي. اجي يوم الجمعه بعد ما المؤذن يقول قد قامت الصلاه. هذا كله من الرخص، الرخص جعلت للضعفاء. انما العزائم جعلت للاقوياء، فقال على القوم على اهل التصوف ان ياخذوا انفسهم بالعزائم فانما جعلت الرخص للضعفاء. قال من وافق شهوته حرم صفوته. كل حاجه في نفسك عايز تاخذها لا يسمو قلبك أبداً. ليه؟ لأن القلب لا يزال ينتقل بالإنسان من رغبة إلى رغبة ومن محبة إلى محبة ومن شهوة إلى شهوة، من شهوة طعام إلى شهوة مال إلى شهوة منصب إلى شهوة جاه إلى شهوة نفوذ إلى شهوة مدح الناس لك الى شهوه، حب الناس لك، هذه كلها شهوات. فمن وافق شهوته حرم صفوته. واحنا عارفين القصه القديمه بتاع سيدنا عمر لما لقى واحد من اولاده ماسك طبق مهلبيه كانوا يسموه فلوس الشمال اسم فارسي، فقال له جبتها منين؟ قال اشتريتها من الدرهم. قال له جبت الدرهم ده منين؟ قال له الفلوس. معايا فلوس زي ما بتدي ابنك مصروفه. هو كان بياخد فلوس وده خرج من بيت المال، مسلم من المسلمين له دخل. فقال له من الفلوس؟ قال له فلماذا اشتريتها؟ قال له اشتريته فاشتريته. اتغاظ الواد لابوه، قال له اشتريته فاشتريته. قال اكلما اشتهت نفسك شيئا انلتها اياك؟ قال فلم تطلب لي، فلم يطلب لي مداه قط. فاعترف الراجل الفلوس انه ما لم يبطل يقرر. قال فلم يطلب لي مداه قط، لكن كلها اشتريت. قال له كلما اشتهت نفسك شيئا انلتها اياك فبطل. طبعا كان متوتر يعني، ودع عند اخواننا اهل الطريق بكثره شديده عشان يجيبوا واحد ترك اللحم، واحد ترك الدجاج، واحد حب الجزر فبطل ياكله، واحد مش عارف اشتهى ايه فبطل يجي جنبه. كل واحد ما يشتهي حاجه يبطلها، لكن لو الناس كلها عملت كده الناس هتموت من جوع. فنحن لا نطلب من الناس ان يفعلوا هذا ولا نقرهم على فعله، لكن اذا واحد تغزو نفسه طريقه دون ان ينصح به الناس روحه سيقدر يعمل كده يعمل كده. لما اشتري قبل ان اشتهي والله ده من كلام الصوفيه، نشتهي قبل ان نشتهي ده من كلام الصوفيه. قال الصوفي من تجرد من قالبه من حاجاته الماديه الى قلبه وجمع همته وعزم ليعرف الطريق بالفرق لا بالعلم. الطريق بالمجاهده، وكل ما جاهدت نفسك زياده، كل ما صليت زياده بالليل، كل ما صمت زياده. وعلى فكره من ضمن تفسيرات الجوع اللي بنتكلم عنه كثره الصوم، الصوم العادي بتاع الصوم المشروع اللي هو من طلوع الفجر الى غروب الشمس. ده من تعريفات الجوع عندهم. طبعا في تعريفات اخرى بعد الست اشهر والشهرين وبتاع، لكن التعريف الصحيح عند اهل الشريعه والحقيقه معا ان الجوع يعني كثره الصيام. فقال ان الصوفي عليه ان يتجرد من قالبه هو الجسم المادي ده الى قلبه. ليه؟ لانه لو تجرد من قالبه الى قلبه عرف الطريق، عرف طريق التصوف، طريق السلوك الى الله، طريق حب الله سبحانه وتعالى، عرفه بالذوق لا بالعلم. لأنك إذا أخذت بالعزم يعني أخذت بالقواعد التي يقولها هؤلاء القوم، عرفت الطريقة بالعزم بالذوق لا بالعلم. قال الصوفي من عمل بعلمه على وجه الإخلاص. وبعدين عمل حاشية كده ظريفة، قال ولو أن أهل العلم جاءوا إلى أهل الطريق بالإخلاص لدلوهم على الله تبارك وتعالى في لحظة، ولكنهم جاءوهم بالرياء والسمعة. وطبعا بيشتموا الفقهاء زي ما الفقهاء بيشتموهم، وقعد يذم الفقهاء شويه وقال انه السبب ان الفقهاء ما عندهمش اخلاص، دول عندهم اعمل ما تعملش، حلال حرام، صالح باطل. قال لو كان عندهم اخلاص فعلا كان اول ما يجي واحد فيهم الصوفي هوى يدله على الطريق لاوصله الى الله في لحظه. وقال مثل على ذلك انه واحد من العلماء الملوك، يعني طبعا كان في تاريخنا كثير قوي من العلماء الملوك، قال هو للشيخ الشعراني وقال له انا مسافر اسطنبول حيث كانت الخلافه الاسلاميه، فقال لك عند السلطان حاجة فإن لي عنده مقاما مقبولا. أنا لما بروح أكلم السلطان يلبي طلبي على طول. فقال فأجبته بأن سألته هل لك إلى الله حاجة فإن لي عنده مقاما مقبولا. صعب جدا، حاجة صعب جدا. إنما هو ده بيقول إيه؟ ده بيقول أنا من شدة ثقتي بالله، من شدة حبي له، من شدة تعلقي به استطعت ارد عليه الرد ده، مع انه الرد ده الواحد العادي ما يقدرش يرد، طبعا ما عادش يقدر يرده ولا هو صح انه يرده يعني، انما هو حب يعني يكبر على الملك فكبر عليه بطريقه دي. في ناس ثانيين كبروا بطريقه ثانيه. السيد بدر هو من الابطال الصوفيين، قال له ظاهر بيبرس تيجي نعمل لك ونخلي لك ونسوي لك. قال له يا بني نحن في لذتي لو عرفها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. قال له قاعد على سطح البيت اللي بعدين بقى مسجده المنصور بطنطا، ده كان مكان بيته، فكان بيقعد على السطح في الشمس في الظل، ما فيش حاجه الا كده، هيروح فين؟ فلما راح يقعد عليه اللي يجي القاهره ويعمل له ويخليه ويسوي له، قال نحن في لذتي لو عرفها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. فده رد احسن من الرد الثاني بتاع الخلفاء. اخر قاعده اخذتها من كتاب الشيخ الشعراني، قوله من قال لشيخه لما، يعني الشيخ بيقول له مثلا صوم خمس ايام، يقول له ليه؟ الشيخ بيقول له روح حج السنه دي، يقول له ليه؟ الشيخ بيقول له صلي كل يوم 12 ركعه بالليل، مع ان الوالد النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على 11 ركعه قط. فالشيخ قال له لا صلي 12 وبعدين يوتر خلي الوقت 13. لو قال له ليه؟ لا يستطيع ان يسلك الطريق، من قال لشيخه لما لم يفلح في الطريق. امال الواجب ايه؟ الواجب ان تسمع كلام الشيخ وتنم منه كما قال، لانه مصوم قلبي بالله وانت لسه في اول الطريق سالك. ذكرت بعد ذلك انه في اقوال كثير لا يجوز ان تقف عندها ولا تصدقها، زي قصه زي يوسف وزي قصه لقمة القاضي وكذا. الكتاب الذي يعتبر في الحقيقه كتاب قواعد بالمعنى العلمي للتصوف هو كتاب حكم من اعطاء باسل. الحكم العطائيه طبعا في اعطاء متوفى قبل الشعراني ب 264 سنه، بينهم قرنين ونص. وابن عطاء تلميذ اثنين من اعظم شيوخ الدنيا، تلميذ ابو الحسن الشاذلي وتلميذ ابو العباس المرسي. هذا خدوا بالكم احنا في السعوديه كلهم بيقولوا ابو العباس المرسي، هو ليس مرسي، هو من مرسيه. مرسيه ومرسيه في المغرب، في بلاد الاندلس. فهو المرسي مش المرسي، استاذناه كلهم بيقولوا عليه مرسي زي بعضه. يعني مرسي وهم عندهم اغاني مرسي ابو العباس، وبيسموا ناس مرسي. في ناس كتير اسمهم مرسي، مرسي ده جه منين؟ ده جه من ابو العباس، هو اسمه الحقيقه مرسي مش مرسي. فهو تلمذ لابو الحسن والتلميذ، وله كتاب جميل من اعظم كتبه اسمه لطائف المنن في ترجمه ابي العباس المرسي وشيخه ابو الحسن، ابو الحسن هو ابو الحسن الشاذلي شيخ الطريق الشاذلي. وهو في اول امره كان فقيها مالكيا، ثم درس المذهب الشافعي، فبيقولوا نظر في المذهبين، جمع بين المذهب الشافعي والمالكي. وكان من اكثر الناس انكارا على اهل التصوف. وينكر كلامهم وينكر احوالهم، وبعدين حضر مره مجلس من مجالس ابو الحسن الشاذلي في حكايه ايه، فعرف ان في حاجه هو ما يعرفهاش، فبدا يسلك في هذا الطريق، لكنه جمع دائما بين الوقوف عند حدود الشرع وبين ترقيه الذوق والوجدان وعلم القلب. ودول كثير في التصوف، كثير قوي من الصوفيه جمعوا بين علوم الشريعه وعلوم الحقيقه. والكلمه اللي انا قلتها المره الماضيه عن الجنين يقولها الاف الصوفيه من بعده الى اليوم: علمنا هذا او طريقنا هذا مقيد في الكتاب والسنه، فمن خرج عن الكتاب والسنه فليس على الطريق. دي كلمه متواتره عن الصوفيه وكذا. ابن عطاء الله السكندري عمل صياغه مستمدة من القرآن والسنة. الشيخ سعيد رمضان الموطي بيقول إنه ما فيش فيه ولا حرف إلا له دليل من الكتاب والسنة. هو 264 قاعدة وآخرها في مناجاة، 34 من جملة أخرى مناجاة تبدأ كلها إلهي إلهي إلهي زي الأدية. فيقول الشيخ سعيد رمضان الموطي أخونا وحبيبنا، يقول إنه هذه الحكم كلها ليس فيها كلمة خارجة عن الكتاب والسنة، بل يقول في مقدمته إنه كلمة التصوف لم ترد لا في هذا الكتاب ولا في كتابه التدبير في اسقاط التنميه ولا في كتابه طائف من الآل. ابن عطاء لم يسمي كلمه التصوف قط، انما استعمل الكلمات التي هي ماخوذه من ظاهر الشرع من القران والسنه. قال هو مجموعه للشيخ سعيد رمضان البوطي، هو مجموعته من الكلام الفريد الجامع لاوسع المعاني باقل العبارات، كلها مستخلصة من كتاب الله او سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي تدور على ثلاثه اقسام: التوحيد وحماية المسلم من الشرك الخفي، والأخلاق وتزكية النفس، والسلوك والأحكام. في ناس تانيين من الجراح قالوا لا، ده أربعة أقسام، في قسم كمان عايز يزور، الناس قالوا خمس أقسام، ده كله يرجع إلى تصنيف القواعد، وهم كتير 264 حكمة أو 264 قاعدة. الحقيقة إنه الحكم نفسها جديرة بالقراءة لأنها لغة راقية جدا. والإنسان إذا كان يعرف اللغة العربية وقرأها وأحسن فهمها تحدث له هو نفسه مشاعر إيمانية راقية، بصرف النظر أن يكون صوفيًا أو لا يكون صوفيًا، هذا لا يحتاجه الإنسان لكي يفهم هذه الحكم ويتفاعل معها. وابن عطاء كتبها بنفس صافية جدًا، ولذلك تجد فيها المعنى كأنه وقع عليه من وسط يعني إبرة في كوم، طلعه كده وحطه في جملة أو جملتين من أرق ما يقول. ولهذا السبب أقبل عليه الناس كلهم، أهل التصوف وغيره أهل التصوف. وشروحه لا تحصى من القرن التاسع وما كتبه الى الان، لا يزال يشرح شروح واسعه وشروح متوسطه وشروح صغيره ويطبع منفرده. شرح الشيخ الشرنوبي اللي انا يعني هديكم منه مثال او اثنين، ده الشيخ الشرنوبي كان من كبار علماء الازهر وكان مصحح في المطبعه الاميريه ودار الكتب المصريه، واللي عنده كتب قديمه من كتب مطبوعه في المطبعه الاميريه هيلاقي في الاخر انه صححها وفقير الى الله عبد المجيد الشرنوبي. وعلم الشيخ عبد المجيد الشرنوبي ده يساوي علم 1000 من علماء الزمن اللي احنا فيه او اكثر. اللي شرح اللي حقق هذه النسخه من شرح الشيخ الشرنوبي عدى 33 شرح، قال يعني ده اللي تحكي لي بسرعه كده 33 شرح. طيب شرف بس لا نظم كمان نظم شعرا كان ده من عادات ولا مثلا انهم يحبوا نص ويعملوه في شعر منظوم عشان بيسموه أرجوزات عشان العلماء او طلاب العلم يحفظوا فنظم شعرا ذكر 8 من نظموه لكن قال ان واحد فيهم عمله اكثر من 800 بيت هو 264 قاعده هو نظمه في 800 بيت وزياده هو 801 الحقيقه هو قال اكثر من 800 بيت لما تعد الركوزه تلاقيها 801 بيت فهو اكثر فعلا بس اكثر بواحد المناجاه اللي في اخره صاحب هذا الشرح هو اللي رقمها فعملها 34 فقره مستقله كل واحده فيها دعاء مستقل في شروح زي ما قلت لحضراتكم مختلفه لكن الشيخ سيد رمضان المفتي في شرحه الى الجزء الاول منه 385 صفحه في 27 قاعده بس 27 حكمه فقط من 264 فانا مش عارف لما يكمل هيبقى كام انا لسه لم يقع لي الا الجزء الاول جايز تكون بين 3 دولار 4 دولار 5 طيب 5 والناس اللي عارفين اكثر مني قالوا انه 5 كتر خير النشر كامل ولا لسه في حاجه؟ فخمسه مجلدات كده في حدود 380 و400 صفحه المجلد فده شرح الشيخ سيد رمضان المفتي وهو شرح نفيس جدا. معرض لما يجي المعرض بقى احنا عشنا هناك جابوه المره اللي فاتت طيب موجود شو صار الفكره طيب خلاص ما تزعلوش تجيبوا سفريه ولا حاجه بتبات من من الاشياء الجميله في الحكم الطبعه دي الطبعه الموجزه اللي هي نص متن الحكم دي عملها ابننا احمد عبد الرحيم اللي كلكم عارفينه كان معانا دائما في الجمعيه والان يجي بالسلامه ان شاء الله وعملها مقدمه جميله جدا جدا جدا متاثر طبعا فيها بكلام ابن عطاء لان اي واحد يقرا كلام ابن عطاء لازم يتاثر لكن هذه الطبعه مزيتها على الطبعات الاخرى انك اذا قراتها حدث لك من المشاعر ما لم يحدث لك اذا قرات الشروح انت بتقرا الشرح مقيد باللي يقوله الشارع بيقول ده معنى الحديث الفلاني ده معنى الايه الفلانيه ده معنى كلام الشيخ الفلاني فتجد نفسك منساقا الى هذا الطريق كانه خط سكه حديد ركبت قطر رايح طنطا مش هيوديك طبعا هو هيقف في طنطا لكن اذا قرات لنفسك مشى قطارك حيث شاء مشى قطارك حيث يعني سمح لك فكرك وقلبك وعقلك وهو ده الذي يعني يسمونه السلوك او الذوق الذوق يحصل لك بمجرد انك انت تقرا النص تامل طبعا في كلمه فارغه جدا قيلت في الحكم انا لا احب ان يعني يصدقها احد واحد من الصوفيه ان لو جازت الصلاه بشيء غير القران لجازت بحكم ابن عطاء الله سبحانه وتعالى وهذا كذب ولا يجوز ان يقال ومهما كانت الحكم عظيمه لا يجوز ان يقارن شيء من كلام البشر بكلام الله تبارك وتعالى ومهما كنا بنحب ابن عطاء انا بحبه جدا ويعني وكل ما وجدت فرصه قرات في كتبه لا سيما التدبير التنوير في اسقاط تدبير الدم يدلك على انه هذه الدنيا كلها لا تستطيع ان تملك من امرك فيها شيء. انا النهارده بلاحظ في الشوارع هنا في مدينه نصر مصر الجديده اعلانات مسميه نفسها وقفه مصريه. بيقول لك مش عارف تعال نحكم عقلنا ما نخلفش عيال كتير، تعال نحكم عقلنا ناكل كلنا، تعال نحكم عقلنا نتعلم كلنا، تعال نحكم عقلنا نشرب كلنا. يبدو ان اللي عاملينها شيوعيين لانها على لون احمر والحزب الوطني بيعمل حكم على لون اخضر. فانا لما شفتها على لون احمر قلت دول تسربوا الشيوعيين الينا مره اخرى وبداوا يحطوا لنا اللافتات دي. وهذه منافيه هذه اللافتات منافيه لنص القران الكريم الذي يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. واللي بيقول وما من دابه في الارض الا على الله رزقها هذا ليس شاننا الرزق والتعليم والاكل والشرب ده مش بتاعنا. وانا كنت بكتب حكايه الشيخ الغزالي مع حاكم من كبار حكام العرب لما قال له انا عندي 77 مليون لازم اوكلهم وال 76 مليون كانوا يوم لازم اوكلهم وهل في شيخ الغزالي اللي فاكر نفسك ربنا وبيقول كل الله يرحمه الشيخ حكاني فكان يقول لي كل ما يعني هو يحاول يهديني ازداد عيالا واستحمل مني وخرج وصلني لغايه العربيه وبتاع فهذه الاعلانات من هذا النوع هو اللي حط الاعلانات دي فاكر نفسه هو اللي يجيب الميه هو اللي يجيب الريف عيش رسم على بعض الاعلانات الريف عيش كان هو اللي بيوكل الناس وهو اللي بيجيب التعليم وهو اللي بيجيب الرزق ونحكم علينا هذا عقلنا لا شأن له عقلنا لا شأن له هتشوف قاعده الان من قاعده ابن عطاء بتقول كده تقول انك انت انشغالك بما ليس في امكانك وبما تكفل به غيرك دليل نقص عقلك انشغالك بما تكفل به غيرك انشغالك بالرزق والحياه والموت والمال هذا دليل نقص عقلك لان ربنا اللي تكفل بهذه الاشياء مش كده؟ ربنا تكفل بالرزق وتكفل بالحياه وتكفل تكفل بكل هذا فلا تنشغل به اشتغل بما عليك من العباده والطاعه. طيب. كنت بقول انه الكلام عن جواز الصلاه هذا غلو لا يجوز ومدح قائله محل نظر، لأن الشيخ الشعراني لما جه ينكر العبارة دي قال قال فلان رحمه الله وكذا وكذا، مدحه بالترحم عليه ترحما شديدا، كأن هذه العبارة يعني تجب مثل هذا، أن تترحم على من قال قولا حسنا طيبا تعلمت منه، لكن هذا القول كان ينبغي أن يوقف عنده، ولو أننا كنا في عصر الإسلامي القديم لعذر قائل، لما واحد يقول كذا يستحق التعزير مش يستحق المدح والثناء والدعاء. لكن خطر لي انه اذا كان الترحم عليه بمعنى الاستغفار يعني يريد ان يغفر الله له فهو حسن، اما ان كان الترحم عليه بمعنى الاكبار والاعظام فهو كلام لا يقل خطأ عن كلام قائل. شيخ سعيد رمضان قطي هو مقدم الشرح والحكم فرق تفرقه حسنه بين التصوف البدعي والتصوف السني، وقال كل بدعه نحن ضدها وكل امر تدل عليه السنه ابقى طبعا قبلها يدل عليه القران الكريم فنحن معه، وده هو منهج الصوفيه القدامى بجد زي ما قلت حضراتكم من زمان. من امثله الحكم اللي في حكم اعطاء الله اللي هي من قواعد التصوف، قال من علامه الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود سبب. يعني ايه؟ يعني انت غلطت غلط تقول ده انا اروح بتاعي ده انا هروح جهنم ده انا ربنا مش هيغفرها لي طب ازاي ربنا يغفر لي المصيبه دي؟ انزل هو الخطا، فاذا كان خطاك سببا في ضياع رجائك في الله فهذا معناه انه عقلك ناقص، انه تصورك غير سليم. ايه هو التصور غير السليم؟ ان عملك هو الذي يدخلك الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لن يدخل احد الجنه بعمله. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. طيب لما انا افتكر انه عملي الصالح هو اللي دخلني الجنه، اذا عملت عمل صالح اروح النار. هذا هذا الدليل على النقصان، على عدم الكمال، على عدم المعرفه. من علامه الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل، يعني لا يجوز لك اذا اخطات الا ان تتوب. لانه حل الخطا حل المعصيه يقتضي الاستغفار، حل النعمه يقتضي الشكر. حال التوقف يقتضي الدعاء، لكن ما فيش حاجه تقتضي ان يأس من رحمة الله. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا يجوز القنوط ولا اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك واحد من اللي نظموا علم التوحيد بيتكلم عن فضل الله علينا، قال فإن يثبنا فبمحض الفضل وإن يعذب فبمحض العدل. قال إذا ادانا الثواب ده فضله، لأن مهما عملنا نحن لا نستحق الثواب. وإن عاقبنا فده عدله، لأن احنا أخطأنا أخطأ تستحق العقاب. وإن يثبنا فبمحض الفضل وإن يعذب فبمحض العدل. قال لابن عطاء سوابق الهمم لا تخلقها أسوار الأقدار. أنا هشتغل ليل ونهار بس مش هيجي لي فكرة غير مقدمة. أنا هسافر من مصر لدولة من الدول اللي فيها فلوس كتيرة وهشتغل موظف كويس وهلم الفلوس، وبعدين حاجة في المركب تغرق المركب وأنا أنجو والفلوس كلها تروح في المركب، وأجي في الطيارة بتوع الطيارة وأنا أنجو وبعد نجاتي لا اجد هذا المال. انا جمعت فلوس وضبطها وحضرتها وعملت بيها كل الحاجات وبعدين الولاد باظت. انا بنيت العماره وجهزتها وفرشتها وخليت المهندسين الغنيين يشطبوها لي وبعدين جه زلزال سنه 92 خد العماره وراحت. فلا تستطيع مهما كانت همتك عاليه ان تقاوم القدر. القدر يحكم عليك ولا يحكم لك. يحكم عليك وانت يجب ان تخضع لحكم القدر. اما انك انت تتحكم في القدر بهمتك فهذا خطا وبهمتك فهذا خطا ولا يجوز. قال سوابق الهمم لا تخلق اسوارا اقدار. الشيخ الكوفي هو بيشرح القاعده دي قال ان الله استعمل قول الله تبارك وتعالى ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. لما تبص انه ان الله هو الرزاق. الرزاق فعال يرزق طول الوقت. طيب ذو القوه الذي لا يغلبه احد. الذي لا يتحداه احد، الذي لا يجابهه احد، بعدين المتين، المتين الذي لا ينهزم ولا ينهدم ولا يخرق له قول. شوفوا الايه فيها ثلاث كلمات ان الله هو الرزاق بالقوة المتين، كل كلمه منهم كافيه لكي ترسخ ايمانك بان هذا الفعل ليس من شانك، عليك ان تفعل ما امرت به والذي تكفل الله به هو من شانه سبحانه وتعالى. الآية الثانية في العنكبوت إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. شوفوا ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وبعدين لما يرزقكم اشكروا له فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له عشان أنتم في الآخر راجعين لما ترجعوا له هيحسبكم على ما كان ويسألكم عما فعلتم. وبعدين طبعا عندنا حديث عباس اللي رواه الامام احمد والترمذي وغيرهما اللي بيقول كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام هل عندكم كلمات لغايه ما قال له واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. فرصنا بالكلام؟ لا. رجعت الاقلام وجدت الصحف خلص بقى الكلام انتهى. لا قول بعد قولك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح. الشيخ ابن عطاء يقول أرح نفسك من التدبير فما قام به غيرك عنك لا تكن به عن نفسك. اللي هم الجماعة الكبين دول بتوع في مصرية دول بيدبروا مش هينفع تدبيرهم كله هيروح في الفاضي. الشيخ سعيد بيقول التدبير هو العمل بالفكر وإشغال النفس بترتيب الخطط لأن هذا كله قد يفسد ولا يتحقق منه شيء. أمال عليك إيه؟ عليك العمل بس، عليك أن تسعى، عليك أن تبدأ من عملك، عليك تفتح دكانك، عليك تفتح أرضك، وبعدين تحقيق النتائج هذا من شأن الله سبحانه وتعالى وليس من شأنك. وبعدين قال الأعمال صور، صور يعني مصائب زي التماثيل كده، الأعمال صور القادمة أرواحها وجود إخلاص فيها. قال أعمالك زي التمثال، دلوقتي بتشوف تمثال صعب زغلول ولا تمثال الغايب اللي عاملينه في بتاع الميدان مش عارف إيه أحمد شوقي ولا تمثال أم كلثوم اللي عامل زي القسمة كده شوفوا كده تقول دي واحدة عندها تخلف جسماني. هذا التمثال لا روح فيه، عملك كهذا التمثال لا روح فيه، فإذا قبض مع العمل الإخلاص انبعثت في هذا التمثال الروح وأصبح العمل معمولا وأصبح مؤثرا في نفسك وفي نفس من حولك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. القاعدة اللي قبل الأخيرة هي قوله حالتك الأعمال على نقود الفراغ رعونة من نفسك. يعني إيه؟ أنا حصل لي بس لما أخلص البيعة دي، أنا حصل لي شغل بس إن شاء الله بعد خمس دقايق أكمل الكلام اللي بنحكي ده، أنا حصل لي عصر بس تخلص المكالمة التليفونية دي، أنا حصل لي عشاء بس ما تخلص التمثيلية دي، قد ما أنا أموت قبل ما تخلص التمثيلية أو أموت قبل ما أخلص البحث اللي بعد أو أموت قبل ما أخلص المكالمة التليفونية. فإحالتك الأعمال يعني الطاعات إلى وجود الفراغ دليل رعونة. إحالتك الأعمال على وجود الفراغ رعونة من نفس، رعونة يعني خفة وعدم عقل. وبعدين قال القاعدة الأخيرة اللي راح تتكلم فيها الحضارة، قال خير العلم ما كانت معه الخشية. مش العلم إنك تحفظ المسائل، العلم إنك تخاف ربنا سبحانه وتعالى، خير العلم ما كانت معه الخشية. دي ست أمثلة من الحكم العطائية. طبعا أنا أنصح كل واحد عنده رغبة التأمل من يلقى الحكم، والقراءة الأولى أنا أنصح أيضا أن تكون مشروحة، وفي ثلاث شروح أنا أنصح بهما، شرح ابن عجيبة المصري وهو شرح من أجمل ما يمكن وتعادل المعاش من 89 في مصر، وشرح الشيخ الشرنوبي ده وهو شرح موجز وجميل ومطبوع عدة طبعات في مصر وبيروت وطبعات كثيرة أوي مسروقة، وشرح الشيخ البوطي لمن اراد التوسع لان الشيخ البوطي فقيه وعالم جليل فتوسع جدا جدا في الشرح زي ما سمعت خمس مدلجات في مجله حدود 300 وشويه صفحه. ثم بعد القراءه المشروحه مره او مرتين او ثلاثه يستطيع الانسان ان يقرا هذه الحكم المجرده، فاذا قراها قراءه مجرده حصل له من الاحساس بها والتذوق لها ما لم يكن يمكن ان يحدث له لو لم يعرف معانيها التي فسرها بها العلماء. إن شاء الله الأسبوع القادم هنتكلم عن لغة الصوفية ومصطلحاتهم اللي نقلنا عن ابن خلدون إنه بيقول هي لغة خاصة بهم لا توجد لأحد غيرهم، مفيش حد فيهم بيعرف يتكلم هذه اللغة. فبإذن الله الأسبوع الجاي نتكلم عن المصطلحات الصوفية واللغة الخاصة بهم. سبحانك اللهم وبحمدك. طيب إذا كان حد عنده حاجة تفضل يسعدني. إذا سمع كلامهم عن إخطاء فكيف يمكن ان ينفروا وينشروا هذه الصفحات ويفسدوا على الناس دينهم؟ اسمحني بس قبل ما اقول له رد سؤالك الدكتور المسيري، الدكتور المسيري عنده محاضره يوم الثلاثاء القادم 17/6 الساعه 8 مساء. حسيت أو أنت قصدك بعد الألف سين مقبلة مكسورة وثلاثة ومحاضرة الدكتور عبد الله الدكتور عبد الله يوم 17 طبعا قائمة هذا الشرط من عندنا مش عند حد تاني أما كتابته ونشره فقد تصرف له العلماء الذين يخالفونهم وردوا عليهم ردود يعني لا تنتهي وأنا حكيت لحضراتكم الأول إن إحنا في أمر معضل لما نتكلم عن التصرف نتكلم في أمر معضل الناس بيقولوا عليه هو قمة الدين والناس بيقولوا عليه هو قمة الكفر وقلت لكم كتاب سميه الغبي الى كفر من عربي وكتاب تنبئة الغبي بتهريب من تنبئة ابن عربي بتاع سيوط ومع ذلك فان المسموح به من التصوف ليس الصفحات المسموح به من التصوف هو ما لزم الكتاب والسنة وكثير من كبار علماء ابن حجر كان من كبار المتصوفة لكنه تصوف الكتاب والسنة ابن القيم له مدارك السالكين وله عدد من الكتب كتاب الروح وغيره ابن تيمية نفسه في الفتاوى جزء كامل عن التصوف وأسئلة وأجوبة فيه لكن هذا التصوف قائم على الكتاب والسنة وهو المفهوم أما الشطحات هذه يعني اسمها على أصحابها لا شأن لنا بهم لا شأن لنا بهم اسمها على أصحابها ونحن لا ندعو إلى نشرها ولا نسمع به لكن هذا جاري في الأمة الإسلامية من يوم مولد التصوف حتى الآن فالمهم فيه أن الإنسان يعرف الحدود والحدود عشان كده أنا بدأت النهاردة في القاعدة بتاعت الدكتور القيعي اللي بيقول انه ليس بواجب ولا ممنوع وانما هو ذوق او طبيعه او جبلة يجدها الانسان في نفسه وهي لازمه له لكن طبعا احنا لا نقر لا شطحات ولا التعبيرات الخاطئه وانا ضربت المثل ببعض التعبيرات الخاطئه التي لا نقبلها بها. تفضل. استاذي فاضل اشكرك على المحاضره واستبيحك عذرا في مداخله وسؤال. اما المداخله ما ذكرته من قواعد الدكتور محمد القيعي أزعم أن عمدته قواعد التصوف الشيخ زروق أو ما يسمى أحيانا بقواعد الإسلام أو القواعد وأزعم أن الشيخ زروق أفضل من ضبط مسلك التصوف أنت أول شفت الترقيع ما من خلال ما ذكرته من ثلاث قواعد في العمومات هم الباب الأول بسميع عمومات كان في آخره ثلاث قواعد 114 115 116 أما الكتاب ففي 194 قاعدة فيما يتعلق بعلوم الإسلام كافة ولا يتعلق بشخص الروح قواعد شخص الروح كتاب خاص بالتصوف أما الشيخ القيعي فلم يأتي على التصوف إلا في هذه القواعد الثلاثة بس وأتى بها لإنصاف التصوف لا فيما ذكرته دكتور أنا ذكرته بقول لك عشان أنت قلت أزعم أن كتاب الشيخ القيعي مبني على كتاب شخص الروح هذا غير صحيح لا عذرا أنا عندما استهلكت العبارة قلت فيما ذكرته يعني القواعد اللي ذكرتها وثم ان قواعد الشيخ زروق ليس قواعد للتصوف فحسب اذا ما تتبعنا الكتاب وتاملنا عباره الشيخ وجدنا ان الرجل يتكلم في التفسير ويتكلم في الاصول ويتكلم في الفقه ويتكلم في التاريخ ويتكلم في التصوف ايضا. الجانب الاخر سيادتك تكلمت عن الصوفيه عاده في مساركهم ولست منهم ان الصوفيه عاده في مساركهم ينتهجون او يقال ان الصوفيه ينتهجون النهج الذوقي في التفسير وما الى ذلك. لو اخذنا على سبيل المثال الشيخ زروق نجد ان هذا الرجل من خلال مؤلفاته في قواعد التصوف في عده المريد في التعليق على البخاري في الوظيفه الزروقيه في شرح الحكم العبقريه في السيره العلميه للشيخ انطلاقته من الازهر الى من المغرب ثم الازهر العوده الى المغرب محاربه الفساد بناء مناره علميه في ليبيا الى الان أظن أن هذا المسلك يبعد تماما هذه الشبهة أو ما قيل أن التصوف يعتمدون في تفاسيرهم عن المدينة. ومن نحى هذا النحو لا يعد من الصوفية. لا تغالي هم نحوا منح الذوق أولا وثالثا ورابعا وآخرا. وهم فيهم أعلام جهاد وعلم وبناء أمم ومحاربة مستعمر ونحن محاضرتنا الأخيرة بس حتى أول مرة تيجي معنا ما عرفتش برنامجنا إيه. محاضرتنا الأخيرة عن أعلام التصوف. هتشوف عمل ايه السنوسيين وهتشوف عمل ايه الشيخ زروق في المغرب وهتشوف عمل ايه القاضي وهتشوف عمل ايه من اول الجنيد الى الان انما طبعا هم مسلكهم كله ذوقي ولو نفيت الذوق عن الصوفيه خلاص تصوف فاضل ايه؟ بين احنا وهم في مركب واحد واحنا في مركبتين مركب ماشيه بقواعد افعل ولا تفعل ومركب ماشيه بقواعد افعل ولا تفعل وذق فان من لم يذق حرم ومن ذاق عرف ومن لم يذق لم يعرف كيف ما هذا الذوق المشهور او المرتبط بالشيء ماشي كمل حضرتك ماشي اشكال الجانب الاخر النصيحه عن الكتب ازعم ان الشيخ زروق شرح الحكم ما يزيد عن 17 شرحا ف لذلك يعني انا ضيع عمري 17 شهر ولا شهر على شهر معايا الحكم. لا لا ما عارف عندنا قاضي دخل زمان بدا يقرا خصوصا الحكم ابن عربي وبعدين عجبته قام كمل. فواحد من كبار قضاه مصر كان بيقول عنه انه هذا بدا ابن عربي من الخصوص ثم دخل الى الفتوحات ولم يغلق الباب عليه حتى الان، فلم يخرج من ابن عربي حتى الان. كنا في المحكمه اذا اردنا ان يستمع الينا بدانا ببيت شعر من شعر ابن عربي مثلا، اجيله واقول له اجيله بدين الحق بدين الحق. انا عملت كده، قلب نفسي، قلت له في اول مرافعه مشهوره في قضيه من قضايا الاحزاب المصريه، ادينه بدين الحق ان توجهت ركائبه فالحق ديني يا ابن رحال على الطاره. وعمل كده وفضل يسمع نص ساعه. واخد بالك؟ يعني انت احنا هنا بنتكلم في الثقافه العامه، وانا قلت كتير انت اول مره شفنا انه عندنا لوحه فيها قطع صغيره جدا لا نعرف اين موضع كل قطعه، كل قطعه منها. ونحاول في هذه المحاضرات اللي بقى الان 8 سنوات من سنه 2000 ان نعلم بعضنا بعضا كيف نضع هذه القطع. فانا ليس من عملي او ليس من اهتمامي ان يحصل شروع، لكن من اهتمامي ان يدل اخواني واخواتي على شيء يفهمه بطريق دائم. وانا يعني لا اعطي محاضره لكي يتعلم الناس التصوف وطرائقه وشيوخه، انا اعطي محاضره لكي يعرف الناس ما هو التصوف. بس يعني هو عذر الدكتور، انا ما قصدته من تعدد الشروح، ان هذا الرجل عندما تعددت شروحاته لهذه الحكم ولم يظل الان مطبوعا الا شرحا واحدا وازعم انه الاخير، هذا دليل ان هذا الرجل اتى على الحكم ونظر فيها نظر غير نظرة الشراح الاخرين بما يرجح هذا الشرح عن غير المشروح. هذا ما قصدته وليس تفرغا. كانك حفيد شخصي بس انا والله انت حفيد ما تريدني انا طبعا حفيد ولا وتلاقيك مصراتي كمان بتقول عندك هو مصراتي مصراتي فأنا استمراني وصححت اسم الشيخ ابن عباس وقلت بلد وقلت زي ينطق والاستاذ جاب لي المحاسبي انا قلت المحاسبي فقال لي لا ده المحاسبي يعني هو كويس انت خير وانت عشان وصلت كل الحكايه دي الله يرحمك خلينا بس نكمل لسه الظروف ما خلص وفاكر الظروف ده سهل الظروف ده مط بالاخطاء يلا اخيرا سؤال ذكرت حضرتك في محاضرتك ان لا يدخل احد العمل وجهه. ده حديث صحيح. حديث صحيح. كيف نوفق بينه وبين قوله تعالى ادخلوا الجنه بفضلك تعملوا وادخلوا الجنه بفضلك؟ بفضل الله تبارك وتعالى عليك اذا عملت 1000 سنه تساوي نعمه الضبع، تساوي نعمه السمع، تساوي نعمه الذوق، تساوي نعمه الشم، تساوي نعمه القوه، تساوي نعمه المال، تساوي نعمه الاولاد. لو قيست اي نعمه من نعم الله تبارك وتعالى عليك مهما رايتها صغيره بعمل 1000 سنة لربحت النعمة العمل، وإنما تكون الجنة ما كنتم تعملون يعني ما كنتم تطيعون. هذا من تفضل الله علينا، أن من أطاع وأدخله الجنة ومن عصاه إما أن يدخله النار وإما أن يعفو عنه فلا يعذبه. هذا من فضل الله تبارك وتعالى عليه. ولذلك أخونا الشيخ الكوبيسي دائما لما يتكلم يبتدي كلامه أو يختمه أو يقول في نصه عبارة جميلة قوي، انتبهوا نحن أمة مرحومة. العبارة دي عبارة نفيسة يا جماعة، عبارة غالية، ودي من ارقى عبارات اهل التصوف اللي الناس نسيتها. نحن امه مرحومه، لولا رحمه الله تبارك وتعالى بنا لضعنا كلنا. طبعا الحديث الصحيح ان يدخل احد من الجنه يدخل احد من الجنه بعمله، قالوا بلى انت يا رسول الله، قال ولا انت. وليه ابو بكر قال لو ان احدى رجليه في الجنه وتخرج خارجها ما امنت مكر الله الا لانه فاهم معنى الحديث ده. والمكر هنا يعني ايه؟ المكر يعني حق العدل. ولذلك الراجل صاحب جوهرة التوحيد قال ان عقاب ان اساء فان يذبنا بمحض الفضل وان يعذب فبمحض العدل. وده الكلام عدل. طب انت بص لنفسك كده ذنوبك تساوي قد ايه جنب النعم التي انعم الله عليها؟ انا بص لنفسي ما فيش حاجه ما اقدرش اقولها في راسي. فهذا هو الامر، الامر مش بما كنتم تعملون يعني ميزان عمل يدخلك، لا عمل ما يدخلكش. والراجل الثاني الحديث الصحيح اللي توزن حسناته ما تيجي كراريس انت كده دفعت انت كده وبعدين يا اخي خلاص رايح النار رايح النار فتاتي ذنوب رصاصه فيضحك ويقول ربنا سبحانه وتعالى يا ربي وما تغني هذه القصاصة عن هذه الدفاتر فتوضع في كفة الميزان فهي اللي تركها والثانية تشيل فيقول انظر ماذا فيها الرب تبارك وتعالى فينظر فإذا فيها لا إله إلا الله وحده لا شريك له كان يقولها خالصا مخلصا بأقلبه. ف فرحمة الله سبحانه وتعالى بس يعني. ولا يقصر عمل في ميزان تجيب خمس ساعات تاخد نص كيلو ولا ايه نص كيلو مش حاجة ولا 200 جرام ها دي 5 جنيه تاخد ربع كيلو جبنة لا مش كده الميزان الرباني أساس ميزان رحمة ليس ميزان عذاب إن شاء الله ربنا يكون رحمته وتعالى اتفضل سيدي قال ربنا قال أن أهداف شرع الإسلام ثلاثة توحيد الله وعباد الأرض وتزكية النفس وهي النفس هنا تزكية النفس فأظنها أنها أعم وأشمل من التصوف وأن المصطلح يقودنا إلى إشكالات كثيرة فبعض حاول أن يفض الاشتباك ما بين السلف او السلفيه او المدرسه السلفيه او المدرسه اهل الجماعه وبين الصوفيه بان يبرز ان السلفيه كانوا متصوفه وان المتصوفه كانوا صوفيه انا وضع التالي بحث قيم اسمه الصوفيه دوله ابن تيميه وعدد ان ابن تيميه كان يحترم الصوفيه الصوفيه لكن على الكتاب والسنه هل يوجد هناك بحوث او ابحاث حديثه أخذت هذا المنحة يعني قدمت لنا أو فرضت اشتباك بين هذين المدرستين اللي غالبا ما نجدهم مشتركين يعني هذا النقطة. النقطة الثانية حضرتك تكلمت عن الإمام الشعراني أنا قرأت في كتابه الميزان الكبرى هو كتاب معروف نعم فقرأت بعض قوله أنه قد دلس عليه أقوال هو بيقول على الميزان ده أنه وضع فيه أقوال منكرة عشان الناس يعني تقل الثقة به وقال اللي عملوا كده هم حسان هو قال كده في مقدمه القواعد نعم مقدمه القواعد قال كده فهل هل هل هل, هل هناك دراسات معينه تمحص اقوال الشعراء؟ لا هو الكتاب اللي موجود بين ايدينا ليس الكتاب المدسوس فيه اقوال لا نعم ده هو وقف على اقوال قصه طويله بينه وبين الذين فعلوها وبينه وبين الحكام وبينه وبين العلماء قصه طويله الكتاب الذي بين ايدينا هو كتاب الشعران كتاب الكتاب المطبوع ده طبعا جايز نسخ مخطوطه فيها جمله زياده فيها فصل ناقص لان تعرف المخطوطات والمطبوعات لكن الكتاب الموجود هو ده كتابه مش المدسوس فيه اشياء ده موضوع ثاني بس خلينا نرجع لك الموضوع الاول وده لحضرتك ولاخواننا واخواتنا جميعا احنا اخواننا هنا لا ندرس الصوفيه نحن ندرس المدارس الفكريه نحاول ان نرى اي منحة اتخذته كل مدرسه وما الذي اثرت فيه هذه المدرسه فينا كمسلمين معاصرين مش هنوصل للتاثير ده الا في الاخر يمكن نوصل له اخر الموسم ده يمكن نوصل له نص الموسم الجاي نحن ندرس برنامج كامل اسمه مدارس الفكر الاسلامي بدانا باول مدرسه خرجت في الفكر الاسلامي ومدرسه الخوارج ومستمرين لغايه ما نوصل للسلفيه المعاصره وطبعا قبلهم هناخد اهل السنه والجماعه ونشوف عمل ايه فنحن يعني ليس من هدفنا ان نرجع مدرسه على مدرسه او يعني نسوق مدرسه ونجعل مدرسه اخرى لا تسوق، احنا هدفنا ان نتعرف على هذه المدرسه كي ماذا فعلت بنا. وطبعا ده هدف ثاني غير هدف دراسه التصوف او دراسه الشيعه او دراسه الخوارج، هذا هدف مختلف خالص. ده هدف ثقافي مهمته ان نعرف ما هي الاسس الفكريه لكل مدرسه. لما نشوف بقى انا دلوقتي لما اروح بيتنا واشوف ان انا سمعت عن الخوارج فضل عندي منهم ايه؟ فضل عندي منهم من الحاكم لازم يكون منتخب انتخابات حرة ويكون عادل ويكون من عامة المسلمين وما يهمنيش نبقى من طايش ولا لا، ده اللي فضلي من الخوارج ما فضلش حاجة تانية. أما أروح أشوف المعتزلة ألاقي إيه؟ ألاقي فضل لي منهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر وده أصل من أصول الإسلام كلها مش من أصول الاعتزال. لما أروح أشوف الشيعة ألاقي فضل لي إيه؟ ألاقي فضل لي حب أهل البيت وما بيحبش أهل البيت يبقى غلطان لأنه إحنا مأمورين بالصلاة عليه في كل صلاة وإلى آخره. هتمسك المدارس الفكريه الاسلاميه هتلاقي في كل مدرسه في بقيه باقيه في نفس المسلم العادي الطيب اللي له صوفي ولا سلفي ولا شيعي ولا هو منتمي لمدرسه ولا مدرسه، المسلم العادي ده اللي ماشي في الشارع اللي تقول له مذهبك ايه يقول لك والله ما اعرف مذهبي انا بصلي زي ما هو كان بيصلي وبصوم زي ما كان بيصوم. فنحن هدفنا هو ان نصل بانفسنا الى المصالحه بين الاسلام كله. لكن هذا الهدف لا يمكن ان نتحقق منه الا بعد ما يعني تلم بالصوره الكامله، الصوره الكامله احنا لسه ما كملناش، احنا لسه بعد التصوف فضل لنا اهل السنه والجماعه وفضل لنا السلفيه القديمه والسلفيه المعاصره، وبعدين نشوف بقى كل المشكله جت لنا منين؟ هنلاقي ان المشكله جت لنا من حته من 11 مش هقول لك دلوقتي عشان ما بوصل انما هنلاقي ان عندنا 11 جزء اهل الاسلامي كلهم على قول الواحد في 10 منهم. واحد لخبطوا فيه فتلخبطوا في الدنيا عليهم. لو عادوا الى ان يحتمل كل منهم الاخر في هذا الواحد لاحتمل كل منهم بعض والى كلنا اول واحده مره. انا كل هذا يا اخواننا من هذا العمل الطويل أن نصل به إلى شعورنا بأننا مسلمون على الرغم من اختلاف مشاربنا. لأن لو فقدنا هذا الشعور ضاعت الأمة الوحيدة. لو الله سبحانه وتعالى ذكرها مرتين في القرآن أن هذه أمة تضيع، مرة وأنا ربكم فاتقون ومرة وأنا ربكم فاعبدون. تضيع هذه الأمة إذا شعرت أنا بإني أنا أحسن منك لأنه صوفي، وأنت أحسن مني أنك سلفي، والثاني أحسن مننا إحنا الاثنين لأنه إيماني، والرابع أحسن مننا كلنا لأنه زيدي مع الخروج على الحاكم الظالم وإن خرج الإمام وحده، والخامس أحسن مننا لأنه خارجي ما همش لا علي ولا معاوية. لو كل واحد حس إنه أحسن من الثاني ضاع الإسلام، إنما الإسلام يبقى إذا كل واحد فينا حس إن هو مثل الثاني أو أقل. مثل هو أقل دي تيجي منين لما تعرف مزايا كل الناس دول؟ هذه مهمتنا يعني. طيب كفاية كده سبحانك اللهم وبحمدك. نعم؟ ظهرت في وقت عمومي جدا، في وقت مثلا ايام الحرب السادسه، ان كل الناس يعني انقسمت في وقت من الاوقات انهم ضد حزب الله، لان هو شيء كافر. فلما كنت بقول لهم بسم الله لا اله الا الله محمد رسول الله، كانوا بيتركزوا في التضحيه، وكانوا بيتركزوا في ان هم عندهم اسمها فاطمه، وكانوا بيكبروهم، كانوا موالين لان اسرائيل تكسب عن الشيعه. فانا الحقيقه مش عارفه ساعتها ارد عليهم ازاي. ففضل فضل الله سبحانه وتعالى، ما فيش حاجه اسمها مصر فضل، ما فيش حاجه اسمها تقيه بعد ما خرجت الدوله. كانت تقيه جائزه عندهم في احوال الضعف، هم نفسهم يقولون لا تقيه بعد قيامه الفقراء اقوياء. تقيه ايه بقى؟ تقيه في حال الضعف. وبعدين عندهم قاعده انا ذكرتها لحضراتكم، ان التقيه فيما يخص المرء بنفسه، اما ما يخص الاسلام فان النفس كلها كان النفوس كلها تضحى بها، تضحى بها دون الاسلام. انا ذكرت الكلام ده لحضراتكم. انا يعني حريص على اني ابين المنهج، المنهج ده هدفه محاوله الاشعار بوحده الامه الاسلاميه. اذا نجحنا يبقى عملنا خير كبير، اذا اخفقنا يجي بعدنا حد يقول دول كانوا غلطانين.